صلى الله عليكم. قال رحمه الله: ومنها ما في ذلك من مصير المعروف منكرا والمنكر معروفا. ومن مضار البدع أنه يتحول المعروف الذي أمر الله به ورسوله من الطاعات والعبادات والفرائض والسنن إلى منكر، ويتحول المنكر الذي هو البدع والمحدثات إلى معروف. فالآن إذا نهيتهم عن البدع وأمرتهم بالفرائض والنوافل المشروعة يعكسون عليك الأمر، أن تكره الخير، أن تبغض أهل الخير، أنت وأنت. فهم اتخذوا المعروف منكرا والمنكر معروفا. قد جاء في الحديث أنه في آخر الزمان تغير الأمور، فتتخذ البدعة سنة، فيقال إذا غيرت البدعة قالوا غيرت السنة. نعم.